أعوذ بالله من الشيطان بقي أمور مما لا بأس في الإشارة إليها. الأول إنما تجري إدارة الدراء الشرعي العقل إذا لم يكن هناك أصل موضوعي إلى الكلام في الأصل الموضوعي بعد ما قرأ المتنبي من البراء والاحتيال يذكر تنبيهات، وهذه التنبيهات تسمى بتنبيهات البراء. الأول التنبيه الأول من هذه التنبيهات يعتبر بأسس البراءة شرعا أو عقلا أن لا يكون هناك أصل موضوعي فالبراءة مشروط بهذا الشرط بعدم الأصل الموضوعي في موردها. إذ الأصل الموضوعي يكون حاكما أو واردا على إصابة البراءة، فلا تجري إصابة البراءة مع وجود الأصل الموضوعي. ثم الأصل الموضوعي له إطلاقات. الإطلاق الأول ما هو المصطلح بين الأصوليين، يقال الأصل الموضوعي على الأصل الذي يجري في جانب الموضوع أي في موضوع الحكم. كل أصل يجري في موضوع الحكم يسمى بالأصل الموضوعي اصطلاحا اصطلاح الأصوليين. كما إذا شك في انقلاب الخمر إلى الخمر بعدما كان الماي خمرا وبعد مدة شك في انقلابه خلا، وعند هذا الشك تجري إزالة الخمرية أو يستسعف خمرية ذلك الماي، فلا يجري إزالة الخمرية لأن هذا الأصل إسحاق الخمرية يثبت به الحرمة فلا تجري إزالة الحدية، فهذا الأصل حاكم على إزالة الحدية أو وارد عليها. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق الأصل الموضوعي على الأصل الذي يكون حاكما أو واردا على الأصل الآخر. هنا أصلان إذا جرى أحدهما لا يجري الآخر، فيسمى الأول أصلا موضوعيا وإن كان مجرى الأصل الحكم الشرعي لا يكون موضوعا من الموضوعات. كاستسحاق الفرصة للبدء الحائل بعد انتزاع الدم وقبل الاختصار. تشك المرأة او يشك الرجل في جواز وجهها جمالا قبل الاختصار وبعد انقطاع الدم، هل يجوز وجهها للمرأة ام لا؟ تستحق حرمة الوجه الثابتة حين الحيض حين رؤية الدم قبل انقطاع الدم، فتستحب الحرمة. وهذا الأجر أي استحاب الحرمة وارد أو حاكم على إدارة الحلية على الجواز على البراءه. هذا هو المعنى الثاني للأسر الموجود. ثم الخلاصه من الأسر الموجود في محل الكلام هنا هو المعنى الثاني لا المعنى الاول المصطلح. فالمراد من الأسر الموجود ان يكون ذلك الأسر حاكما او واردا على البلاغه على احساسه حبيه. هذا هو المراد من الاسر الموجود. وهذا الاسر يكون واردا على البلاغه العقليه وحاكما على البلاغه الشرعيه، لان هذا الاسر بيان فيلتفي به موضوع البلاغه العقلية فيكون حاكما عليها. وهذا الأسر علم تعبدا فينتفي به موضوع البلاء الشرعية، لأن موضوع البلاء الشرعية هي الشك وعدم العلم، وهذا الأسر يكون علما تعبديا فإن لم يكن علما وجدانيا. فهذا الأسر يكون حاكما على إطالة البلاء سواء كان إطالة البلاء عقليا أو شرعيا، ولهذا يعتبر في إطالة البلاء أن لا يكون هنا أسر موضوعي. والثابت في هذا الأسر الموضوعي أن الشارع جعل للحلية سببا أو أسبابا، جعل للحلية الأموال سببا وهو الملكية، ولحلية الوجه سببا وهو عقد النكاح، ولحلية اللحوم سببا وهو التزكيه. فجعل لحلية الاشياء اسبابا، فاذا شك في سبب من هذه الاسباب يجري أسر عدم التحقق السبب ويحكم بالحرمة في جميع هذه الموارد، في المال وفي الوجه وفي الحكم. ثم المشهور أتى بمثال التذكير ولم يذكر مثالا للمال ولا للوجه، ذكر مثالا للدخول. اذا شك في التذكير لحن من البحور فتجري إثارته عدم التذكير فيحكم بالشوكة لأن إثارة التذكير حاكمة على إثارة الحلية ولا تجري الدلالة وإثارة الحلية كل شيء حلال إذا لم يكن هناك أصل موضوعي إذا كان هناك أصل موضوعي فلا يحكم بالشكل بل يحكم بالسنة والمراد من الأصل الموضوعي إثارة عدم التذكير ثم أحكام الأصل هنا الأصل في الشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية وإن كانت ثمانية إلا أن ما ذكره المسلمين ذكر خمسة من هذه الأحكام الثمانية ثلاث صور وثلاث أقسام من الشبه الحكمية وقسمان من الشبه الموضوعية السورة الأولى أو القسم الأول من الشبه الحكمية ما إذا كان الأصل في أصل كثير إذا شك في التذكير في أصل التذكير تجري إثارة عدم التذكير فيحكم بالحرمة والحلية لا تجري إثارة الحلية لأن هذا الأصل الموضوعي يتقدم على الأصل الحكمي الثانية السورة الثانية ما أشار إليها المسلم الشك في مقدار القابلية بمعنى أن إثارة التذكير قابلة للطهارة والحلية معا أو للطهارة فقط إذ الحيوانات على ثلاث أقسام القسم الأول لا تقبل التزكية أصلاً فيحكم بحرمة لحمه ونجاسة جلده كالخنزير مثلاً والكلب وقسم من الحيوانات قابلة للتذكير ولكن بعد التذكير يحكم بالطهارة لا بحلية لحمه كالثعلب والهرمة بعد التذكير يحكم بالطهارة جلده لا بحلية لحمه وقسم قابل التذكية ويحكم بحلية لحمه وطهارة جلده كالشاة والبقر فإذا شككنا في حلية لحمه نفس الحمار هل تؤثر سلبيا في التحليل او تؤثر في التعارض جنسه فقط؟ نشك هكذا. اذا شككنا هكذا فيحكم بحليته وتعارضه بمقتضى ذلك التزكية. إذا جرت عليها تزكية فيحكم بإزالة طهارته وحليته بمقتضى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. القسم الثالث، السورة الثالثة، ما إذا كان الشك لأجل رافع ومانع، كما إذا جرت تزكية على حيوان ولكن الشك في حلية لحمه إنما هو ناشئ من جهة المانع، والمانع هو أن يكون الحيوان جلالا الجلد، مانع تأثير التزكية في الحيوان، فتجري إزالة عدم المانع ويحكم بحلية لحمه. هذه بعض الصور التي ذكرها المثنيه من الشبهات الحسيه، واشار الى بعض الصور ايضا من الشبهات الموضوعيه، كما اذا كان الشك في الحليه لاجل كون التزكيه جامعه لما يعتبر فيها. إذا شكت يعتبر التزكية أن يكون الذابح محسنا، يعتبر توجه الحيوان إلى القبلة، يعتبر أن تكون الآلة حديدا، إذا شك في وجود هذه الأمور حال التزكية فتجري إزالة عمل التزكية ويحكم بالحرمة. وأما إذا شك الشبهة الموضوعية في وجود مانع كالجلد فيجري أسد عدم المانع ويكون بالحلية. هذه الصور التي ذكرها المدلل في كلامه في هذه المسألة. الأول أي الأمر الأول، التنبيه الأول، إنه إنما تجري إزالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هنا أصل موضوعي مطلقا، أي ولو كان موافقا لها مطلقا، بمعنى سواء صار مخالفا لأجل البراءة أو موافقا لأجل البراءة، فإنه معه أي مع وجود الأصل الموجود لا مجال لها، لا مجال للبراءة كما ذكرنا من المثال، لوروده عليها أي لورود الأصل الموجود على البراءة كما يأتي التحقيق في آخر الاستسحاق، في آخر بحث الاستسحاق. فلا تجري مثلا كتابة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبول التزكيه، شك في حليته مع الشك في قبول التزكيه، كالحيوان المتولد من الشاة والخنزير يشك في قبول التزكيه، فلا يحكم بالحليه بل تجري اساله عدم التزكيه يحكم بالحرم. فإذا ذبح فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكير ككون الذابح مسلما والتوجه إلى القبلة، فإزالة عدم التذكير تدرجه أي تدرج هذا الحيوان فيما لم يذكر. هذا الحيوان غير مذكر وهو حرام إجماعا، غير مذكر حرام إجماعا. كما اذا مات حفظ الميت اي كالميت غير مزكى حرام كالميت كما ان الميت حرام ما مات حفظ الميت اي بدون جد يكون حرام فلا حاجة الى اثبات ان الميت تحف غير المزكى كما فعل الشيخ الشيخ الغزالي قال ان غير المزكى من مصادق الميت والميت من مصادق غير المزكى فهما امر واحد يقول المسلم السائل الكفايه له اذا لم يكن امر واحد غير المزكى موضوع للحرمه الميت موضوع اخر للحرمه ضروره كفايه كون مثله كونه كونه مثله اي كيف كون غير المزكى مثل الميتة حكما في الحكم بالحرمة وذلك لان التزكية انما هي عبارة عن بني الاولاد الاربعة قتل الاولاد الاربعة مع سائر شرائع التزكية تكون للذابح مسلما والتزكية هذه عبارة عن هذه الامور عن خصوصية للحيوان المراد من الخصوصية التزكية قابلة التزكية قبول الحيوان التزكية التي بها تؤثر في تعالى وحده كالثعلب او مع الحجية الشاق ومع شك في تلك الخصوصية القابلة للتزكية ام لا فالاجل ادرى حق التزكية بمجرد قليل فرق قليل اولاد بسائر شرائطها كما لا يعلم نعم لو علم بقبولها التزكية والشك في الحلية فإزالة الإباحة محكمة أن يحكم بإزالة الإباحة فإنه حين الدين إنما يشك بأن هذا الحيوان المزكى حلال أو حرام ولا الزكي إلا إزالة الإباحة كالسائل ما شك في أنه من الحلال أو الحرام هذا إذا لم يكن هناك أصل الموضوعين آخر مثبت لقبول التزكية كما إذا شك مثلا بأن الجلد في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابلية إذهاب التزكية أم لا فإزالة قبوله لا التزكية معه أي مع الجلد محكمة إزالة التزكية حاكمة على إزالة الشرب ومعها اي مع التزكيه لا مجال لاثاره عدم التحقق التزكيه اي معها اي مع قبول اثاره قبول التزكيه لا مجال لاثاره عدم التحقق التزكيه قد تحقق التزكيه فهو قبل الجلد كان يبكى كان محكوم بالتعارف والحله ويحل بالفضي الأوزار بسائر الشرائع التزكية فالأجل أنه كذلك بعد الجلد بعد الجلد أيضا محكوم بالحلية إذا جرت عليها التزكية ومما ذكرنا ظهر الحال كما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان وأن إزالة عدم التزكية محكمة فيما شك فيها لأجل شك تحقق معقوبة في التذكرة شرعا الحيوان قابل للتزكية ولكن الشك جرت عليه التزكية أيضا هل هذا البحث الذي جرت التزكية عليه محكومة بالحلية والحرمة عندما نشك في تحقق ما يعتبر في التزكية ككون الآلة آلة حديدا أو كون الذابح مسلما نشك في هذه الأمور تجري إدامة عدم تحقق التزكية فيحكم بصورة هذا التحمل وإن كان قابلا للتزكية كما أن إزالة قبول التزكية محكمة إذا شك في تلوه ما يمنع منه كان الحيوان قابل للتزكية ولكن بعدما جرى عليه التزكية نشك في حلية لحية هذا الحيوان لأي وجود مانع وهو الجلد هل كان هذا الحيوان جلالا أم لا؟ فالنجم الآخر عدم وجود هذا المعنى فيحكم بالكلية فيحكم بما بها أي بالتذكير فيما أحر الزفارق بسائر الشرعية عذاب أي عذاب ذلك المعنى كما لا يعلم فتأمل جيدا الحمد لله يقول في المرتضى شيخنا ثالث الإنسان السيد محمد الشيرازي الشيء يكثف الكتاب يقطع من الكتاب أو يأخذها في جيبه كلما جلس في مكان شرح الكفاية خاصة الكفاية في فاتحة أو شيء كثير يعني مرتضى الكتاب الشيخ الخيار كان حافظاً يقول شيخنا في خبر في أحد المرات كان هناك ورقة ثالثة موجودة في غير مكان فهو عندما رأى السيد هذه أراد أن يذهب البحث هذا لذلك فجاء من رأسه بكلام حتى يطالع بين الامرين ويوافق بين الامرين ثم اكتشف بعد ذلك انه لا هذه ورقه موجوده والبحث صحيح هذا خلني نسيت الجزء مال الكتاب الشيخ الخير ياخذ ورقه من المكاتب تجيب خدمه ليس عنده شغل يسمع تعب او مشاكل بس هذا يدل على قوة يعني في قوة العقل قوة التفكير والمدرك رحمه الله يكتب شرحا مدونا في المجال كانت الناس يقولونه يوم من الايام ذات الى علمي بزياده 20-30-25 واحد ثاني جالسين هكذا هو هنا يكتب الشخص ويتكلم عن كل واحد ويجيب عن سؤالي ومع ذلك يكتب الشخص هذا يكتب الشخص هذا يكتب الشخص لا يمكن أن يكون في مكان عليه دكتة هو يعني دكتة ما يمكن أن يكون في مكان عليه دكتة واضح أول ما يتبادر بالكلم على المدرسة ولهذا كان واحد من أساتذة من بلدنا شيخ موسى طميان، وكان مشغولا في شرح المتون، والمدرس ايضا مشغولا في شرح المتون في عرض واحد في اللجنة في عرض واحد. اي كتب شرح المتون المجرد الاول خاص بشكل بسيط، جيد جميل خاص بشكل بس ثلاثة الشيخ موسى يعني شيخ موسى ايه مع الشيخ فاحتلام المدرب بدأ في التنفس من الجزء الثاني يعني من اول البيان. فليل من الليالي جاء جماعة من العلماء من البلد للزيارة في النجف، وكانوا من المجتهدين تحديدا، كانوا ناس في النجف ذهبوا إلى هنا وعندهم حوادات علمية كلها جاءوا زيارة، وليل من الليالي كانوا في زيارة الشيخ موسى الموجود هنا، وكان المدرس أيضا مشغولا مدرس وجماعة من التدرس والشيخ موسى، فواحد من العلماء قالوا بدأت أن المدرس كتب شرح المتون وإذا أنت كتبت شرح المتون. فاقترح الله مسألة من مسائل البلاغة، مسألة سهلة جدا من أول مسألة المتون، الإشكال السهل ما رأيه ما في هذه المسألة. فالمدرس قال شيئا والشيخ موسى قال شيئا آخر، كلام كل منهما مغاير كلام آخر، والمدرس يقول الحق معي الشيخ موسى قال الحق معي. فاقترح الجماعة إذا كان الحق مع الشيخ موسى فعلى المدرس أن يسأل كذا وكذا، إذا كان الحق مع الشيخ موسى اسأل الشيخ موسى أن يأتي بحلوى كذا وكذا من السوق فواضح. فجاءوا بالكتب، راجعوا إلى الكتب الشروط وغير الشروط، فزال أن الحق مع الشيخ موسى، هذا يدل على التفكير، فضحكوا وأعطاني المدرس مقدار من المقدار جئت الله. قالوا أي من الفواحش لم على كثير الدقة يعني سيوفا طميان، ولكن بكثرة اشتغاله ابتلى بمرض وتوفى، سبب المرض هي كثرة الاشتغال الشعب، كنت معه هو لا ينجح من اول الشرط الى الدليل، وحينما يسال قريب الغروب فوق ثلاث دور تنبئ امرأته الثلاث ربما تقصيرا. وكذلك من اول الليل يجلس ويخرج الى الصباح للسلام تذكر تنبئه زوجته ثلاث صور ربما تقصيرا. هذا لا يقول ان المحاضر في قاتل الثانيين هكذا يكتب ويدرس لان موجود هذا الكتابات موجود ثلاث جنس فقط ثلاث جنس اي فهو ثلاث ضايع ما وقع الى ايام العشاء هذا المذاكره اي هذا الشيء يقال عنه المحقق هي عندي ثلاث مجالات موجودة عندي هنا ثلاث مجالات مطبعنا لنا مطبعنا بعضاك من جميلة لأن ما عندي تلك الكتب في سيطانا أنت مجد من أنت جدا مكتبتك أبعد الثالثة لكم ما جاء